الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فصلاة التراويح سنة مؤكدة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس إماما في صلاة التراويح، ثم تركها خوفا من أن تفرض على أمته. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، وهكذا أيضا كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر، وأيضا صدرا من خلافة عمر. ثم إن عمر رضي الله عنه في ليلة من ليالي رمضان خرج إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل بالرجل، فيصلي بصلاته الرهط، فكانوا متوزعين في المسجد جماعات. فقال عمر: أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم جمعهم على أبي بن كعب فكان يصلي بهم، واستمر الحال على ذلك في زمن عمر، ثم زمن عثمان وعلي، واستمر عليه عمل المسلمين منذ ذلك الحين إلى وقتنا الحاضر، والناس يصلون صلاة التراويح في جماعة في المسجد. فهي إذا سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تركها خوفا من أن تفرض على أمته، وقد أمن ذلك من قطاع الوحي، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم أحيوا هذه السنة، وأقيمت صلاة الجماعة من زمن الخلفاء الراشدين جماعة في المسجد، أقيمت صلاة التراويح من زمن الخلفاء الراشدين جماعة في المسجد. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. ورغب في أن تصلى جماعة، فقال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وعلى ذلك ينبغي أن تصلى صلاة التراويح في المسجد، وأن من صلاها حتى ينصرف الإمام، أي حتى يسلم من آخر ركعة، يكتب له أجر قيام ليلة كاملة. ولذلك يا أخي المسلم، إذا صليت صلاة التراويح ينبغي ألا تنصرف حتى يسلم الإمام من آخر ركعة، حتى يكتب لك أجر قيام ليلة. وقد سميت صلاة التراويح بذلك، لأن السلف الصالح كانوا يطيلونها جدا، حتى إنهم يعتمدون على العصي من طول القيام، وكانوا إذا صلوا 4 ركعات استراحوا، ولذلك سميت صلاة التراويح. فينبغي للمسلم أن يحرص على أداء هذه العبادة العظيمة، وأن يداوم عليها، حتى يصدق عليهم الفضل الوارد في الحديث: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولاحظ أن بعض الناس يتحمسون في بداية شهر رمضان ويصلون صلاة التراويح، ثم بعد ذلك يفترون ولا يصلونها، وبعضهم يصلي جزءا منها ثم ينصرف. ينبغي للمسلم أن يكون عنده عزيمة وصبر، وأن يحرص على أن يؤدي هذه الشعيرة وهذه العبادة، فإن العمر قصير، ومثل هذه الفرص ينبغي أن يحرص المسلم على اغتنامها، لأن الأجور فيها مضاعفة، فإن العبادة كما تفضل وتشرف بشرف المكان، فهي كذلك تفضل وتشرف بشرف الزمان. والآن نحن في منتصف شهر رمضان، قد انتصف هذا الشهر ولم يتبقى سوى أسبوعين تقريبا، ولعل ما بقي خير مما مضى، فينبغي أن نجتهد فيما تبقى من أيام هذا الشهر ولياليه، وأن نغتنم هذا الموسم العظيم.